وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله وهو فوق عرشه المجيد بذاته، ثم عطف على هذا الشيخ رحمه الله بذكر معية الله تبارك وتعالى، وأنه في كل مكان بعلمه جل وعلا. صفة المعية من الصفات الثابتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة، والمعية في النصوص نوعان: معية عامة تقتضي علمه وإحاطته، ومعية خاصة تقتضي حفظه ونصرته وتأييده. أما المعية الأولى فهي الواردة في نحو قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولو تأملت يا رعاك الله لوجدت أن السياق يبدأ بالعلم ويختم بالعلم، أن الله يعلم، إن الله بكل شيء عليم، وفيما بين ذلك أثبت المعية. فدل هذا على أن هذه المعية هي المعية العلمية، وهذا إجماع بين السلف الصالح. نقل هذا الإجماع الإمام أحمد رحمه الله، وابن عبد البر، وأبو عمر الطلمنكي، وكثير من أهل العلم. أما الذين نصوا على هذا في كتب الاعتقاد دون تنصيص على الإجماع فلا يحصون كثرة. إذن يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله جل وعلا مع عباده بعلمه وإحاطته، وما يرجع إلى هذا من معاني الربوبية والإحاطة كالسمع والبصر. أما المعية الخاصة التي تقتضي التأييد والتسديد والحفظ والكلاءة والنصرة، فهي التي وردت في نحو قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفرق بين المعيتين من جهتين: الأولى أن المعية العامة صفة ذاتية، وأما المعية الخاصة فصفة اختيارية. والفرق بين النوعين أن الصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها، فهي لا تنفك عن الذات. وأما الصفة الاختيارية فإنها متعلقة بالمشيئة، الله جل وعلا يتصف بالصفة الاختيارية إذا شاء. فالمعية العامة حاصلة لكل أحد وفي كل زمان، ولم يزل الله جل وعلا عليما بكل شيء محيطا بكل شيء. أما المعية الخاصة فإن الله عز وجل يختص بها من يشاء. إنني معكما أسمع وأرى، فدل هذا على أنها معية راجعة إلى صفة اختيارية يختص الله عز وجل بها من يشاء. أما الفرق الثاني فمن حيث الأثر، الأثر على المؤمن، يعني أثر الإيمان بهذه الصفة على المؤمن. وصفة المعية العامة تورث الخوف، وصفة المعية الخاصة تورث الرجاء. فالذي يعلم أن الله عز وجل معه بعلمه وإحاطته في كل وقت، وأنه لا تخفى عليه من حاله خافية، أورثه هذا الخوف من الله جل وعلا، ومراقبته، التحرز من الوقوع في معاصيه. أما المعية الخاصة التي يتفضل الله جل وعلا بها على من يشاء، فإنها تورث الرجاء وتحقق السكينة واليقين. فالذي يعلم أنه معه ربه جل وعلا بتأييده ونصرته، فإنه تطمئن نفسه ويسكن قلبه. فهذا هو الفرق بين المعيتين. وهنا أقف وقفة مع هذا الموضوع، إذ كم يشغب أهل البدع على أهل السنة بسبب هذا الموضوع، إذ إنهم يقولون: أنتم تزعمون أن تأويل الصفات مسلك باطل، فما بالكم قد خالفتم هذا المنهج في هذه الصفة، فإن الذي سلكتموه مع هذه الصفة نوع من التأويل، إذ إجراء المعية على ظاهرها في زعمهم يقتضي حصول المخالطة من الله جل وعلا لعباده، وزعموا أن هذا هو مقتضى اللغة. ولا شك أن هذا الإيراد الذي أوردوه غير صحيح، فقول أهل السنة في هذه الصفة جار على القاعدة التي مضوا عليها، وهي إجراء الصفة على ظاهرها في مقتضى كلام العرب، فليس قولهم هذا من التأويل في شيء. وبيان ذلك أن إيراد المخالفين مبني على أن المعية في مقتضى اللغة تقتضي المخالطة، وهذا ليس بصحيح، بل المعية في أصل اللغة تقتضي مطلق المقارنة فقط، وأما المخالطة وعدمها فإنها شيء خارج عن مقتضى المعية من حيث هي، فقد تثبت في حال ولا تثبت في حال. فمطلق المقارنة مع الشيء تتحقق به المعية، والعرب لم تزل تقول: سرنا مع القمر، مع المسافة الشاسعة بينهم وبين القمر، وما عد كلامهم هذا تأويلا. ويكفي في رد قولهم أن نقول: وماذا تقولون في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ هل المقصود كونوا معه بأن تخالطوهم بأجسامكم وتدافعوهم بأكتافكم، أو المقصود كونوا معهم على اتفاق في هذه الصفة وهي الصدق؟ ما رأيكم يا جماعة؟ أليس الذي يقرأ هذه الكلمة كونوا مع الصادقين يعني أصدقوا كما صدق الصادقون؟ هذا هو المراد. ولذا لما فسر السلف رحمه الله كالضحاك مثلا هذه الآية، قال: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. طيب كيف نكون مع أبي بكر وعمر؟ انتهى يعني، انتهى معنى الآية بانخرام عهد هؤلاء الصحابة؟ وما أصبح هناك مجال لتطبيق هذه الآية؟ الجواب لا، إنما أصدق كما صدق. فلم تقتضي المعية ماذا؟ فلم تقتضي المعية المخالطة. وأن يكون هذا الأمر أن تكون معية الله جل وعلا مقتضية للمخالطة، وهو العلي المستوي على عرشه جل وعلا، فإن نصوص الكتاب والسنة إذن تتناقض، والله عز وجل أكبر من كل شيء، بل السماوات والأرض ليست أمام عظمة الله عز وجل بشيء، فكيف يقال إن الله جل وعلا قد خالط عباده إذا كان معهم، وإلا فإننا نصرف هذه الآية عن وجهها؟ الجواب لا، لا هذا ولا هذا، بل معية الله جل وعلا على ما حملها عليه أهل العلم مأخوذ فيها على أقول مأخوذ بها بظاهره، ولم يكن ثمة ولله الحمد تأويل، لا سيما وأن سياق النصوص وسباقها يدل على هذا الذي قال به أهل العلم، فهي مقيدات كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فهي إذن معية علمية. هذا باختصار ما يتعلق بصفة المعية لله جل وعلا. نعم. أقول المؤلف رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط أورد المؤلف رحمه الله هذه القطعة المنتزعة من الآية وهو أقرب إليه من حبل الوريد، للدلالة على اتصاف الله جل وعلا بصفة القرب، وصفة القرب صفة ثابتة لله جل وعلا، ومن أسمائه سبحانه القريب، إن ربي قريب ودود، فالله جل وعلا من أسمائه القريب ومن صفاته القرب. والقرب جاءت النصوص على نوعين: قرب من الله عز وجل لعباده، وقرب من العباد لخالقه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. فدل هذا على أن القرب يكون من الله جل وعلا لعباده، ويكون من العباد لخالقهم جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. أما قرب العبد من الرب جل وعلا فإنه على ضربين: قرب للبدن يعني قرب ذاتي، وقرب بالقلب والروح. وذلك أن الله عز وجل عال على خلقه ومستو على عرشه، ولذا كان الملائكة المقربون أقرب إلى الله جل وعلا من غيره، ولذا سموا الملائكة المقربين. الملائكة الذين يحملون عرش الله عز وجل أقرب إلى الله من ملائكة السماء السابعة، والملائكة الذين في السماء السابعة أقرب إلى الله جل وعلا من الذين في السماء السادسة، وهكذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كان أقرب إلى الله جل وعلا مما كان عليه وهو في الأرض، أما قرب القلب والروح فهو الذي جاء في نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإن العبد المصلي حقا إذا سجد لله جل وعلا فجسده في الأرض ما تحرك، لكن قلبه وروحه تعرج إلى السماء فتقرب من الله عز وجل قربا الله سبحانه وتعالى أعلم بكيفيته. أما قرب الله جل وعلا من عباده فهو أيضا على نوعين: الأول قرب الذات، والثاني قرب الصفات. أما قرب الذات فإنه حق لا شك فيه وقد جاء في النصوص كثيرا. ألم تر إلى أدلة النزول وأدلة الإتيان وأدلة المجيء؟ فإنها كلها أنواع للقرب. فإن الله جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا فإنه يقرب من عباده كيف شاء، وهكذا إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء، وهكذا إذا نزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة لأهل عرفة وأمثال ذلك. فمجيئه وإتيانه ونزوله تبارك وتعالى نوع من أنواع القرب. أما قرب الصفات فإن الله جل وعلا يقرب من عباده بعلمه وإحاطته أو بنصره وتأييده. ويدل على هذا هذه الآية التي معنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه الآية فيها بحث طويل عند أهل العلم، هل قوله جل وعلا ونحن أقرب إليه عائد إليه جل وعلا هو أو إلى ملائكته، فيكون الله عز وجل قريبا من عباده بملائكته الذين يقبضون الأرواح، ويكون الكلام جاريا على ما تتكلم به العرب: نحن بنينا كذا، ونحن شققنا كذا، ونحن فعلنا كذا. والمراد أن الملك أمر جنوده بذلك ففعله، مع أن الذي باشر الفعل إنما هو الجنود. هذا قول ذهب إليه قليل من أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيره من أهل العلم. القول الآخر هو قول جمهور أهل العلم، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أقرب، أن القرب هنا راجع إلى الله جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو قرب الله سبحانه. وهذا مروي عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما، وعن جماعة من التابعين، واختاره كثير من الأئمة المحققين كمالك رحمه الله وكابن أبي زيد رحمه الله في هذه العقيدة، وكثير من أهل العلم. فدل هذا على أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم وهو الأقرب، وذلك أنه لا حاجة إلى القول بأن القرب هنا هو قرب ملائكة الله جل وعلا، بل الله عز وجل أقرب إلى العباد جل وعلا بعلمه، وأنه مهما قرب الناس حول هذا الذي يحتضر فالله عز وجل بعلمه وإحاطته وقدرته عليه أقرب من كل أحد. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه الآية. وأعيد وأكرر يا أيها الأحبة المسألة المهمة، وهي أن مناقشة أهل العلم ومنازعتهم في أن هذا الدليل الخاص دال على إثبات الصفة أو ليس دالا على إثبات الصفة ليس نزاعا في إجراء الصفة. يعني الذين قالوا القرب في هذه الآية بالذات هو قرب علم الله عز وجل، لا يتهمون الذين يقولون إن القرب هنا قرب ملائكة، إنما المسألة فيها قول صحيح وقول غير صحيح في تفسير الآية، كالشأن في الأقوال الكثيرة المختلفة في التفسير. فليس المقام مقام تضليل وتبديع، لأن الفريقين متفقان على إثبات صفة القرب لله جل وعلا، إنما النزاع في دلالة ماذا؟ دليل معين. وعدم الدليل المعين ليس دليلا على العدم، لأنه قد يثبت بدليل آخر. فينبغي أن نتنبه إلى هذا الأمر، وبالتالي نفهم قاعدة أخرى، وهي أن ورود الصفة ثبوت الصفة لله جل وعلا لا يعني أنها كلما وردت في النصوص فإنما يراد بها إثبات هذه الصفة. وقد نبه على هذه القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول، وهو كتاب عظيم مهم جدير بالقراءة. فمثلا المجيء والإتيان ثابت لله جل وعلا دون شك، ولكن في قول الله عز وجل مثلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هذه الآية ليست من آيات إثبات ماذا؟ إتيان الله جل وعلا، لأن سياق الآية يدل على المراد، وهو أن الله عز وجل قد هدم على هؤلاء السقف من فوقهم، فهذا المراد أو هذا المقصود من قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، ليس أن الله هو الذي أتى إلى البنيان، إنما المقصود أن الله عز وجل ماذا؟ هدم عليهم ذلك، وهذا يفسره فخر عليهم السقف من فوقه. إذن ورود أو ثبوت الصفة لا يعني أنها كلما وردت يراد بها ماذا؟ إثبات الصفة، بل يبقى هذا مرجوعا إليه في كل دليل بحسبه، في كل دليل يرجع إليه بحسبه. والنزاع في تفسير آية هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات ليس نزاعا في إثبات الصفة، والله جل وعلا أعلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تصبر من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا رجوع من الشيخ رحمه الله إلى بيان صفة العلم لله جل وعلا، وقد مضى ما فيه. فعلم الله عز وجل واسع شامل لكل شيء، تعلق بالموجود وبالمعدوم وبالممكنات وبالمستحيلات، وهذا شيء عظيم تحار فيه العقول والألباب. الشريعة تأتي بما تحار فيه القلوب ولا تأتي بما تحيله العقول، فالله عز وجل يعلم كل شيء، حتى إنه لا تسقط ورقة إلا يعلم الله عز وجل سقوطه، متى كان وكيف كان وإلى أين ذهبت هذه الورقة. فدل هذا على سعة علم الله تبارك وتعالى. نعم. على العرش استوى وعلى الكرسي استوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. على العرش استوى وعلى الملك استوى، هذه الجملة من محاسن هذه العقيدة. وكأن الشيخ رحمه الله يقول تنبه يا أيها السني إلى مزالق أهل الابتداع، إلى مزالق أهل الابتداع الذين يؤولون صفة الاستواء بالاستيلاء، فإنه يقول الاستواء فعل مخصوص بالعرش، أما احتواء الله عز وجل وملكه واستيلاؤه إن صحت هذه الجملة فإن هذا عام على كل ما يدخل في ملكوت الله جل وعلا. فاحتواء الله جل وعلا وقهره واستيلاؤه على كل شيء لا يتعارض مع صفة استواء الله جل وعلا على العرش، فينبغي أن تتنبه إلى هذا الفرق بين ذا وذا. فالله على العرش استوى، أما الاستيلاء وأما السيطرة وأما القهر وأما التملك فهو عام على كل هذا الملك. فهذا من محاسن كلام الشيخ رحمه الله ومن حسن تنبيه على المخالفات التي تخالف الحق وتعارضه. وذلك أن المخالفين لأهل السنة والجماعة يؤولون كما ذكرت سابقا الاستواء باستيلاء الله جل وعلا على العرش. ولو كان هذا الأمر صحيحا لصح أن يعمم الاستواء على كل شيء، فيقال الله استوى على البشر واستوى على الحيوانات واستوى على الشجر واستوى على الأرض واستوى على البحر واستوى على كل شيء، لأنه ماذا؟ مستول على كل شيء. وهذا لا يقوله مسلم قط ولا سمع من مسلم قط ولا يجوز لمسلم أن يقوله. وهم يقولون إنما خص الاستيلاء بالعرش لشرفه، ولو كان هذا الأمر كذلك لما منع من تعميم حكم الاستواء، أليس كذلك؟ لصح أن يقال الله مستول على كل شيء لأنه مستول على كل شيء. وهذا يدلك على بطلان هذا التأويل لهذه الصفة، فإن احتواءه واستيلاءه جل وعلا عام على كل شيء بخلاف الاستواء وهو خاص بعرش الله تبارك وتعالى. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. أسماء الله جل وعلا حسنى، وحسنى اسم تفضيل مؤنث أحسن، أي البالغة في الحسن غايته. وحسن أسماء الله جل وعلا يظهر من ثلاث جهات: أولا أنها تدل على أعظم وأقدس مسمى وهو الله تبارك وتعالى، فاستفادت هذه الأسماء حسنها من دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى. وثانيا لأن هذه الأسماء تتضمن أحسن المعاني وأعظم الدلالات فاستحقت أن تكون حسنى. والأمر الثالث أنها منزهة عن كل سوء ونقص وعيب فاستحقت أن تكون حسنى. ونستفيد من كون أسماء الله جل وعلا حسنى فوائد: أولا أن نعلم أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، بمعنى أن لا نسمي الله جل وعلا باسم من عند أنفسنا، بل يوقف في تسمية الله جل وعلا رحمه الله على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العقول لا تستقل بإدراك أحسن المعاني التي تليق بالله جل وعلا، فالله لا يوصف إلا بالأسماء الحسنى، والعقول لا تتمكن من إدراك هذا الحسن البالغ الغاية. إذن يوقف في تسمية الله جل وعلا على ما جاءت به النصوص. ثانيا يستفاد من كون أسماء الله جل وعلا حسنى أن نعلم أنها ليست كما يقول بعض الناس أسماء جامدة لا تدل على معاني، لا شك في أن هذا زلل عظيم، بل عد ابن القيم رحمه الله أن هذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، بل أسماء الله سبحانه تشتمل على أحسن المعاني وإلا ما كانت حسنة، إذ ما الفرق بينها وبين غيرها؟ الناس لا تلحظ المعاني في أسمائهم، فقد يسمى بصالح من هو طالح، وقد يسمى بحسن من هو قبيح، فأسماؤهم أسماء مرتجلة ما لحظت المعاني في التسمية، بخلاف أسماء الله جل وعلا فإنها متضمنة لأحسن الأسماء لأحسن المعاني. وبهذا نعلم أو نستفيد فائدة ثالثة، وهي أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وهي باعتبارها أعلاما مترادفة وباعتبارها أوصافا متباينة. وبيان ذلك أن أسماء الله جل وعلا أعلام، يعني دالة على الذات، فالرحيم يدل على الذات المقدسة، والرحمن يدل على الذات المقدسة، والملك يدل على الذات المقدسة، والعزيز يدل على الذات المقدسة، وهكذا. إذن هي من هذه الجهة مترادفة، من حيث دلالتها على الذات الجليلة مترادفة، فلا فرق بين العزيز والرحيم والملك والقدوس والسلام، كلها تدل على ذات واحدة الله جل وعلا. أما من حيث كونها أوصافا فإنها متباينة، فكل اسم يدل على معنى وعلى صفة لا يدل عليه الاسم الآخر. أسماء الله جل وعلا بالنظر إلى معانيها المشتملة عليها لا ترادف فيها، يعني لا يأتي اسم بنفس المعنى للاسم الآخر تماما، هذا لا يكون، إنما يحصل قرب في المعاني. أما الترادف التام أن يكون هذا كهذا تماما، هذا غير واقع في أسماء الله جل وعلا. فالعزيز دال على صفة العزة، بخلاف الرحيم فإنه دال على صفة الرحمة، بخلاف اسمه جل وعلا القاهر فإنه دال على صفة القهر، وهكذا. إذن هي أعلام وأوصاف، وبالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة. وحسن الله جل وحسن أسماء الله جل وعلا كما ذكرنا في الدرس الماضي يظهر من خلال أوجه كثيرة، فكل اسم من حيث هو يظهر حسنه بالنظر إلى معناه، وبالنظر إلى تعدد المعاني كما ذكرت سابقا، فالعزيز والحكيم الجبار والودود، انظر مثلا إلى هذا الاسم ودود، فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول أيضا، فهو ودود بمعنى واد، يود عباده المؤمنين يحبهم، وودود بمعنى مفعول يعني مودود يوده عباده، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فاسم واحد دل على هذين المعنيين. وقل مثل هذا في أسماء كثيرة لله جل وعلا. ويظهر أيضا حسن الأسماء بالنظر إلى الاقتران بين هذه الأسماء كما ذكرت سابقا، بين السميع والبصير، والسميع والعليم، والغفور والرحيم، والغفور والحليم، والعزيز والحكيم، وأمثال ذلك من الأسماء المقترنة لله جل وعلا في النصوص، يظهر من حسن هذه الأسماء حسن فوق حسن، وهذا قد مضى الكلام فيه قبل هذا الدرس، والله جل وعلا أعلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولقد يلد بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه مهدفة. الله جل وعلا كما مر معنا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وفي حديث عمران في الصحيح رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. إذن الله جل وعلا لم يزل بأسمائه وصفاته، فلم يكن معطلا جل وعلا عن الكمال ثم كمل، تعالى الله عن ذلك. فلم يزل الله جل وعلا بصفاته وأسمائه، لم يزل يخلق ولم يزل يفعل ولم يزل يتكلم جل وعلا. والصفات على نوعين: صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، وصفات فعلية جلها قديمة النوع حادثة الآحاد. فالكلام مثلا صفة ذاتية باعتبار أصل التكلم، فلم يزل الله عز وجل متكلما، وإن كان آحاد الكلام يحصل بعضه بعد بعض، يعني يتكلم الله عز وجل بالكلام متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن، وخلق هذا بقول كن، وخلق بعضه وخلق بعده بقول كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقس على هذا ما كان من نظير هذه الصفات. المقصود أن الله عز وجل لم يزل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، ولم يكن معطلا عن الكمال ثم اتصف به. هذه قضية مهمة ينبغي أن تتنبه لها فيما أشار إليه الشيخ رحمه الله. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. نعم. وتجلى نعم. صفة الكلام لله جل وعلا من الصفات العظيمة التي كثر ورودها في النصوص، وحصل فيها النزاع الطويل بين أهل الحق وأهل الباطل. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، وأصل التكلم صفة ذاتية لله جل وعلا، وأحاد الكلام صفة فعلية، يعني يتكلم الله عز وجل بشيء معين إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلام الله جل وعلا نوعان: كلام شرعي، ومنه الكتب المنزلة على رسله، وكلام قدري كوني به يخلق الله عز وجل وبه يدبر سبحانه مخلوقاته وملكوته، كما أن تكليمه جل وعلا على نوعين: فالله عز وجل يكلم بواسطة ويكلم بلا واسطة، فهو يكلم رسله بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام الذي يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى، ويكلم جل وعلا بلا واسطة كما كلم موسى بلا واسطة. موسى سمع كلام الله عز وجل مباشرة، وهكذا تكليمه جل وعلا لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، وهكذا جبريل عليه السلام كلمه الله عز وجل مباشرة. إذن تكليمه سبحانه على هذين الضربين. وصفة الكلام صفة عظيمة أنكرها طوائف من أهل البدع والضلال، فزعموا أن الله جل وعلا لا يتكلم، وزعموا أن كلامه الذي بين أيدينا وهو القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق الشجر والحجر والسماوات والأرض. وهذا ما اتفق السلف الصالح على كفر قائله. من قال القرآن مخلوق وكلام الله عز وجل مخلوق من جملة المخلوقات فهذا كفره ظاهر باتفاق أهل العلم. والحق أن إنكار صفة التكلم لله جل وعلا وإنكار أن يكون الله جل وعلا متكلما إذا شاء فيه نفي لألوهية الله جل وعلا. فالله سبحانه استدل على بطلان عبادة العجل بكونه لا يتكلم. ألم يروا أنه ماذا؟ لا يكلمه حمك الله. ونفي الكلام أيضا نفي للرسالة كما أنه نفي للألوهية. فالرسالة ليست إلا تبليغ كلام الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحملني فأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم انتفت الرسالة من أصلها، بل انتفت الحقائق من حيث كونها حقائق. قال جل وعلا ويفق الله الحق بماذا؟ بكلماته. إذن كلام الله عز وجل به تحق الحقائق وبه يوجد الله عز وجل الأشياء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكيف يجوز لأحد أن يقول إن الله عز وجل لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واتصف الله سبحانه وتعالى كما جاء في النصوص بصفات قريبة في المعنى، فاتصف بالكلام واتصف بالقول واتصف بالمنادات واتصف بالمناجات. والمنادات والمناجات بينهما فرق في اللغة. فالمنادات تكون بصوت رفيع، والمناجات تكون بما هو دون ذلك. وقد ثبت في النصوص أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، وهذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة. فالله يتكلم بحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن، والقرآن كلام الله جل وعلا، إنه ما قرأ أحد منه حرفا إلا كان له بكل حرف عشر حسنات، كما في حديث ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. كذلك كلامه جل وعلا بصوت، وقد جاء لفظ الصوت في أكثر من عشرة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه يقول الله جل وعلا يوم القيامة يا آدم، يقول الله عز ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فدل هذا على أنه يتكلم بصوت، وصوته جل وعلا ككلامه صفة من صفاته لا يماثل صفات المخلوقين، لا يماثل كلامه ولا يماثل أصواته. فالله عز وجل كلامه صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا يؤمن بها على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طائفة من الناس حاولت أن تتوسط بين مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية، الذين يثبتون صفة الكلام لله والذين ينفونه ويزعمون أنه مخلوق، فأثبتت شيئا متوهما سموه الكلام النفسي. الله جل وعلا يتكلم بزعمه كلاما نفسيا، وهذا الكلام النفسي شيء واحد هكذا يقولون، لا يتبعض ولا يتجزأ. بل هو الخبر وهو الاستخبار وهو السؤال وهو الجواب وهو القصص وهو كل شيء، هو التوراة هو الإنجيل هو الزبور هو القرآن هو كل شيء. وهذا في الحقيقة بدعة ما عرفتها الأمة قط حتى جاء ابن كلاب بها. يعني مضى الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أثناء القرن الثالث وهم لا يعرفون هذا المذهب، إنما كان الناس يثبتون لله عز وجل صفة الكلام أو ينفون صفة الكلام. أما هذا التوسط المزعوم فهذا في الحقيقة بدعة وابتدعت، ولا شك أن هذا القول باطل ليس بصحيح، بل الكلام هو الكلام المعروف في أصل اللغة، والعرب لا تعرف الكلام المطلق إلا الكلام بحرف وصوت، لا تعرف العرب في لغتها إلا هذا. أما هذا الكلام النفسي فإنه شيء مبتدع وشيء لا دليل عليه. وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله الكلام عن هذا وبين بطلانه من أوجه كثيرة بلغت 90 وجها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس للبطلان. استدلوا على هذا ببيت منثول وصاحبه مجهول: إن الكلام لفي الفؤاد، رحمه الله، وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. وهذا البيت ينسب للأخطر النصراني، ولم يعرف أيضا في دواوينه المعتمدة من قديم. فتش أهل العلم في دواوينه فلم يقفوا على هذا البيت في ديوانه، ولو صح فإن الأخطر نصراني، والنصارى عندهم ضلال في كلام الله عز وجل كما لا يخفى. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في ما ينسب إليه من اللامية: قبحا لمن ترك القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. على أن من الناس من يزعم أن هذا البيت إنما حرف عن أصله، وإلا فأصله إن البيان لفي الفؤاد. ويمكن أن يقال حتى ولو قلنا إن الكلام لفي الفؤاد يراد أن أصل تهيئة الكلام تكون بالقلب، لا شك كون الإنسان قبل أن يتكلم يهيئ ويزور في نفسه ما يريد أن يقوله، لكنه لا يسمى كلاما هكذا بالإطلاق حتى يخرج من بين شفتيه، حتى يتكلم به حقيقة، هنا يسمى كلاما. إذا فيمكن حمل هذا البيت على ما زعمه. وعلى كل حال يلزم أصحاب هذا القول لوازم باطلة، منها أن موسى عليه السلام سمع كل كلام الله جل وعلا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهو سمع كل كلام الله جل وعلا من أوله إلى آخره، فهذا لا يقول به عاقل يدرك ما يقول. وعلى كل حال المقام لا يقتضي البسط، وإلا فهذا الموضوع بذاته يحتاج إلى عدة جلسات حتى يبسط على وجهه، لكن المهم أن تفهم مذهب السلف وتفهم جملة تدلك على كل ما يخالفه. نعم. التجلي صفة لله جل وعلا، قال سبحانه: فلما تجلى للجبل جعله دكا. والتجلي في اللغة هو الظهور والبيان، فالله عز وجل ظهر للجبل كيف شاء سبحانه وتعالى، فلم يتمالك هذا الجبل من عظمة الله سبحانه إلا أن اندك وخر هذا الجبل، وذلك لعظمة الباري سبحانه وتعالى. إذن التجلي صفة فعلية اختيارية لله جل وعلا، الله أعلم بكيفيتها. نعم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبين، ولا صفة لمخلوق فيثبت. عرج المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن صفة الكلام بالعموم إلى بعض كلام الله جل وعلا وهو القرآن، والكلام في القرآن أخص من الكلام في صفة الكلام، لأن القرآن بعض كلام الله جل وعلا. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدأ، هو الذي تكلم به مبتدئا جل وعلا، وإليه يعود، إليه يعود حكمه، أو إليه يعود بعد رفعه في آخر الزمان، فإنه في آخر الزمان يصبح الناس وليس في مصاحفهم حرف من كتاب الله جل وعلا، وليس في صدورهم حرف من كتاب الله جل وعلا، وذلك حينما ينتهي الخير من هذه الأرض ولا يبقى فيها إلا الشر، فالله جل وعلا يرفع هذا القرآن كما دلت على هذا الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف تكلم الله جل وعلا به حقيقة، وأن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه إلى الأمة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهنا شبهة يريدها أهل البدع، فيقولون لو كان القرآن كلام الله، لو كان القرآن كلام الله للزم من هذا أن التالي إذا تلا كتاب الله كان متصفا بصفة الله، وهذا اللازم باطل غير صحيح، لأن القاعدة المعلومة لجميع العقلاء أن الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا، الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. فإذا قلت أنا مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، تقولون هذا كلامي وشعري أو هذا كلام وشعر امرئ القيس؟ ما رأيكم يا جماعة؟ هذا كلام امرئ القيس، وأنا مجرد ماذا؟ مؤدي مبلغ لهذا الكلام لا غير. إذن القاعدة عند أهل العلم الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري الذي يقرأ، هذا صوتك نعم، لكن الكلام إنما هو كلام الله جل وعلا، وأنا أنطق به مؤديا ومبلغا وتاليا لا أنه ماذا؟ كلامي أنا. فسقطت بهذا هذه الشبهة. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره وحره ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيضله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في كله ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدم لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة. هذه الجملة التي سمعناها لخص فيها المؤلف رحمه الله مذهب أهل السنة في باب القدر، وأرى أن يكون الكلام عن موضوع القدر كلاما عاما، نكون قد طوينا الكلام عن باب الأسماء والصفات فيما أورد الشيخ رحمه الله، وانتقلنا الآن إلى باب جديد من أبواب الاعتقاد ألا وهو باب القدر. القدر بحر لا ساحل له، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. القدر موضوع عميق، فينبغي على المسلم أن يوغل فيه برفق، وإلا فإنه قد يقع في الخطأ والزلل. والزلل في هذا الموضوع شأنه عظيم وأثره كبير، ولذا جاء في بعض الأحاديث عند الطبراني وغيره، وحسن هذا الحديث بعض أهل العلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وليس المقصود أن يمسك عن التفقه في الكتاب والسنة مما جاءت النصوص المتعلقة بالقدر، إنما المقصود الإمساك عن الكلام في هذا الباب بغير ما دلت عليه النصوص. فإذا ذكر القدر فأمسكوا عن الخوض وعن الكلام بلا دليل. ومن أهم ما يتعلق بهذا الإمساك الإمساك عن الخوض في العلل في أفعال الله جل وعلا. قد ذكرت لكم سابقا ما ذكر وما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائية القدر: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يا أيها الأحبة أن الخوض في تعليل أفعال الله جل وعلا والرغبة في معرفة كل ما يفعل الله عز وجل آني من حيث الحكمة والعلة، لا شك أن هذا من أسباب الانحراف والضلال، وهذا ما أوقع كثيرا من الناس في الانحراف. تجد أنه يعترض بعقله على ما يفعل الله جل وعلا، وإذا كان العبد عاجزا عن إدراك العلة من أفعال مخلوق مثله، فكيف يروم أن يدرك العلة في أفعال الله العظيم سبحانه وتعالى؟ خذ مثلا على هذا موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. كان الخضر يفعل أشياء ما علم موسى ماذا علتها وحكمتها، كونه يخرق سفينة لأناس أحسنوا إليه، يعمد إلى طفل فيقتل، يبني جدارا لأناس ما قاموا بواجب ضيافته. هذه أمور أشكلت على موسى عليه السلام، ولذلك اعترض بها على الخضر، وهو من؟ وهو موسى عليه السلام، أفضل الأنبياء والمرسلين بعد الخليلين، ومع ذلك ما علم العلة من أفعال مخلوق مثله بل دونه. فلما وضح الخضر عليه السلام ذلك اتضح ما في فعله من الحكمة. إذن إذا كان الإنسان عاجزا عن إدراك حكمة مخلوق في كل ما يفعل، فكيف يريد أن يدرك علة أفعال الله عز وجل في كل ما يقدر؟ نحن نعتقد أن لله عز وجل الحكمة البالغة في كل ما يخلق وفي كل ما يفعل وفي كل ما يقدر، وأدلة هذا كثيرة جدا في النصوص. ذكر ابن القيم رحمه الله أنها نحو 10,000 دليل، ولكن لا يلزم من هذا أن تكون هذه الحكمة معلومة لنا في كل شيء، قد يظهر لنا شيء ويخفى علينا أشياء. فهذه من الأمور التي يتنبه لها عند الخوض في باب القدر. وقد ذكرت أن كلمة لما ممنوعة في هذا الباب. معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب يتلخص في 3 أسس، من فهمها وضبطها فإنه سوف يتضح له بعون الله هذا الباب وفق منهج أهل السنة والجماعة. الأساس الأول، يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما يقع في هذا الكون فهو راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه أمور 4 هي في الحقيقة حقيقة القدر، فالقدر ليس إلا علم الله عز وجل بالأشياء وكتابتها ومشيئتها وخلقها، هذا هو القدر. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن كل شيء يقع فإنه راجع إلى هذه الأمور 4، وهذه الأمور 4 تسمى عند أهل العلم مراتب القدر، أجمع عليها الرسل وأتباعهم. وتفصيل ذلك أن الله عز وجل علم بعلمه الواسع الشامل لكل شيء، علم كل شيء، فلا يمكن أن يقع شيء البتة في هذا الكون إلا والله عز وجل قد علمه بعلمه القديم الأزلي. ثانيا، اعتقاد أن الله عز وجل قد كتب ما يقع في هذا الكون إلى قيام الساعة، كتب هذا في اللوح المحفوظ، محفوظ عن الزيادة والنقصان والتحريف، كتب الله عز وجل كل شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فجمع الله عز وجل بين مرتبتي العلم والكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. قال: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فالله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فكل شيء قد كتبه الله تبارك وتعالى. هذا العلم وهذه الكتابة درجة من درجتي القدر، يعني بعض أهل العلم يجعل المراتب على درجتين، كل مرتبتين في درجة، كما جرى على هذا ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. والهدف من ذلك بيان ما وقع من مخالفة متقدمة ومتأخرة. فحصلت مخالفة متقدمة من القدرية الأوائل الذين نشأوا في آخر عهد الصحابة، فأنكروا علم الله عز وجل بالأشياء وكتابتها، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، فضلا عن إنكارهم المشيئة والخلق. من باب أولى أنكروا مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد وخلقه لها، وهؤلاء كفار بإجماع السلف. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمشيئة كما يقول أهل العلم هي المقتضية للأشياء على الحقيقة، بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان هنا تامة ولا ناقصة؟ ها؟ تامة، يعني ما شاء الله كان، يعني وقع، حصل، وجد. فما شاء الله كان. إذا شاء الله عز وجل الشيء فإنه لا يمكن أن يتخلف وجوده البتة. قال جل وعلا: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويرادف كلمة المشيئة كلمة أخرى في النصوص، وهي الإرادة بمعناها الكوني. العلاقة بين كلمة المشيئة والإرادة علاقة عموم وخصوص، فالمشيئة أخص من الإرادة، فإنها ترادف، أعني المشيئة ترادف أحد نوعي الإرادة. فالإرادة في النصوص إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي المقتضية للأشياء على الحقيقة، وهي التي جاءت في نحو قول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها إلى آخره. فهذه إرادة كونية. ثمة إرادة شرعية لا علاقة لها بمراتب القدر، لكنها قسيمة للإرادة الكونية في النصوص، وهي التي تتضمن معنى المحبة والرضا. يريد جل وعلا كذا شرعا بمعنى يحب ويرضى، وهذا وارد في نحو قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن ينبغي أن تتفهم رعاك الله هذه القضية، وأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. بعض الناس جعل الإرادة في كل النصوص كونية فضل وانحرف، وبعضهم جعل الإرادة كلها في النصوص شرعية فضل وانحرف. وفق أهل السنة والجماعة إلى هذا الفرقان، فالله عز وجل يريد كونا، والله عز وجل يريد شرعا. هاتان الإرادتان تجتمعان وتفترقان وترتفعان، انتبه، تجتمع الإرادتين فيما وجد من الطاعات. فالذي وجد من الطاعات وقع وحصل من الأمور التي يحبها الله عز وجل، أراده الله كونا وأراده شرعا. صلاة المغرب التي صليناها قبل قليل مرادة لله عز وجل كونا أم لا؟ ما دليلكم؟ أنها وقعت. إذن إذا أردت أن تعرف هذا الشيء أريد كونا أم لا، انظر إلى مسألة الوقوع، فإن وقع استدللت بهذا على ماذا؟ أن هذا الشيء مراد كونا. طيب، صلاة المغرب التي صليناها مرادة لله شرعا، والدليل أن الله يحب الصلاة، الله يحب العمل الصالح. إذن اجتمع في العبادة التي وقعت الإرادة، واضح؟ طيب، تنفرد الإرادة الشرعية، يعني توجد الإرادة الشرعية، يريد الله هذا الشيء شرعا لا كونا، فيما لم يقع من الطاعات. ما لم يقع من الطاعات، صلاة المغرب من ذاك الإنسان الذي ليس بمسلم، أرادها الله كونا؟ يا جماعة، لم يردها كونا؟ ما دليلكم؟ لم تقع. إذ لو أراد الله عز وجل منه صلاة المغرب كونا لوقعت، الله لا مدافع له في ملكوته وخلقه. إذا أراد الله عز وجل شيئا كونا فإنه ماذا؟ واقع ولا بد. طيب، أراد الله من هذا الإنسان صلاة المغرب شرعا؟ نعم، لأن الله عز وجل يريد الإسلام والإيمان والعمل الصالح من جميع الخلق، لكنها إرادة شرعية. طيب، ثالثا، تنفرد الإرادة الكونية، يعني توجد الإرادة الكونية فقط فيما وقع من المعاصي. المعصية التي وقعت أمس من فلان الفلاني، سرق، نفرض مثال، والشأن لا يعترض المثال، ها، إذ قد كفى الفرض والاحتمال، وقعت سرقة من فلان، نقول هذه السرقة أرادها الله كونا أم لا؟ أرادها الله كونا؟ يا جماعة، وقعت. وإذا وقعت أرادها الله كونا، لما؟ لأنه لا يقع في ملكوت شيء، في ملكوت الله شيء إلا بمشيئة الله، إلا بإرادته الكونية. الله عز وجل أعز من أن يعصى قسرا، والعباد أذل من ذلك وأحقر. فسبحان من لم يعبد إلا بإعانته، ولم يعصى إلا بمشيئته. من كمال الله وعزته وكبريائه أنه لم يقع شيء حتى معصيته إلا بماذا؟ إلا بمشيئته. طيب، قد يقول قائل، كيف يشاء الله عز وجل شيئا لا يحبه؟ الجواب أن المعاصي التي لا يحبها وشاءها مرادة لغيرها لا لذاتها. مرادة ماذا؟ لغيرها لا لذاتها، هي في ذاتها لا يحبها الله، لكن يحب ما يترتب على وجودها، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. أنا أضرب لك مثال، كيف يعني قضية مراد لذاتها ومراد لغيرها؟ قد أسأل الله أن يعافيني وإياكم، يذهب إنسان بابنه الذي هو أحب الناس إليه إلى الطبيب، ويمسكه بيده ليقطع الطبيب رجله، لما؟ لأنه لو لم يقطع رجله لسرى المرض فتلف هذا الطفل، مات. فيقول هذا الأب، أنا يعني تذهب رجل ابني ولا يذهب ولا يذهب ابني. قطع الرجل من حيث هو قطع محبوب أو مبغوض لهذا الإنسان؟ مبغوض، لكنه هو يمسك ويدفع مال أيضا لهذا الطبيب. لما؟ لأن هذا الشيء مراد لغيره، يحب ما يترتب على وجوده. واضح؟ إذن الله عز وجل يشاء ما لا يحب لأنه يترتب عليه ما يحب. ولذا قدر المعاصي، قدر وجود إبليس إلى غير ذلك، فإنه لما تحصل المعصية يحصل ما يحبه الله جل وعلا. الله يحب التوبة والتوابين ولا لا؟ إن الله يحب التوابين. التوبة تعني وجود ماذا؟ معصية. الله يحب أن يغفر، والمغفرة لابد فيها من ماذا؟ من حصول معصية حتى تحصل مغفرة. الله عز وجل يحب الجهاد في سبيله فأوجد الكفر وأوجد إبليس. الله عز وجل ينتقم فلا بد من حصول معصية ولا بد من حصول كفر يعاقب الله عز وجل عليه وينتقم من أهله إلى غير ذلك. وهنا فصل نفيس أوصيكم بقراءته، إنه طيب وحسن، عقده ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إجابة على هذا السؤال، كيف يقدر الله عز وجل المعاصي التي لا يحبها. وذكر نحو من ربما 30 فائدة لتقدير المعاصي والسيئات التي لا يحبها الله جل وعلا، وهو فصل إيماني في حدود يعني 60-70-80 صفحة تقريبا، لكنه عظيم جدا ومفيد، حبذا لو قرأته يا طالب العلم. طيب، تعجبني المناظرة التي حصلت بين الإسرائيلي وعبد الجبار الهمذاني المعتزلي، لعلي أذكرها باختصار. دخل عبد الجبار إلى المجلس وإذا بالإسرائيلي جالسا، فرفع رأسه قائلا، طبعا المعتزلة ترى أن أفعال العباد ليست داخلة في مشيئة الله ولا خلقه، العبد هو الذي يشاء فعل نفسه ولا علاقة لمشيئة الله في فعله. فقال هذا الرجل: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد الإسرائيلي: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أو يحب ربنا أن يعصى؟ فقال الإسرائيلي: أو يعصى ربنا قسرا؟ فقال: أرأيت إن أضلني على الهدى، أرأيت إن أضلني عن الهدى وكتب علي الإساء، أحسن إلي أم أسى؟ قال: إن منعك ما لك فقد أسى، وإن منعك ما له فهو يفعل ما يشاء. فألجم عبد الجبار وما استطاع كلمة بعد ذلك. الأمر الرابع، قلت إن الإرادتان تجتمعان وتنفرد إحداهما عن الأخرى وترتفعان، بمعنى لا توجد إرادة شرعية ولا إرادة كونية في شيء معين، وذلك فيما لم يقع من المعاصي. ما لم يقع من المعاصي يعني السرقة منا نحن مثلا الجالسون في هذا المسجد بعد المغرب إلى أذان العشاء، وقعت؟ ما قعت، ما وقعت الحمد لله. طيب، هذه السرقة مرادة لله كونا؟ ها؟ لا. لما؟ لأنها لم تقع. طيب، مرادة لله شرعا؟ لا، بدليل أن الله لا يحب السرقة. إذن ارتفعت هنا الإرادتان. طيب، يمثل أهل العلم بمثال لطيف لهذه المسألة فيقولون: اجتمعت الإرادتان في إيمان أبي بكر رضي الله عنه، إيمان أبي بكر مراد شرعا؟ نعم، لأن الله يحبه. مراد كونا؟ نعم، لأنه وقع. قالوا وجدت الإرادة الكونية فقط في كفر أبي جهل. كفر أبي جهل وجدت فيه الإرادة الشرعية، أليس كذلك يا جماعة؟ ما أراد الله شرعا ذلك؟ أراده شرعا. أراد الله شرعا كفر أبي جهل؟ لا يا جماعة، انتبه، لأن الله لا يحب الكفر، لا يأمر بالكفر، لا يحب الفحشاء جل وعلا. طيب، وأراد الله كفره كونا؟ ودليلكم أنه وقع. سنتم. طيب، قال أهل العلم وجدت الإرادة الشرعية فقط في إيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل مراد شرعا؟ عجيب. نعم، لأن الله يحبه. خذ قاعدة، كل ما أمر الله به شرعا فهو مراد شرعا، قاعدة مضطردة. كل ما أراده الله شرعا فهو ماذا؟ مراد شرعا. الله أمر الناس بالإيمان جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ولا لا؟ أمر الله الناس بالإيمان؟ نعم. كم من النصوص على هذا؟ إذن هو ماذا؟ مراد شرعا. طيب، أراد الله إيمان أبي جهل كونه؟ نعم، أراد الله إيمان أبي جهل. انتبه يا رجل. إذن هنا تخلفت الإرادة ماذا؟ الكونية، بدليل عدم الوقوع. قلت لك إذا أردت أن تعرف هل هذا شيء مراد كونا أو لا، انظر مباشرة في مسألة ماذا؟ في مسألة الوقوع. إن وقع فإنه ماذا؟ مراد كونا، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. قال أهل العلم وارتفعت الإرادتان في كفر أبي بكر. كفر أبي بكر أراده الله كونا؟ لا، بدليل أنه لم يقع. أراده الله شرعا؟ حاشا، الله لا يريد الكفر، ولا لا يريد الكفر شرعا ولا يحبه. إذن بهذا يا أخواني يتضح لنا الفرق ماذا بين الإرادتين. أعيد الآن، ما المرتبة الثالثة من مراتب القدر؟ ما رأيكم لو قلت الإرادة، صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ها، لا بد من أن أقيم. لو قلت المرتبة الثالثة هي الإرادة وسكت، الجواب غلط، لأن الإرادة تحتمل ماذا؟ والكونية. إذن لا بد أن أقول المرتبة الثالثة هي الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فلا. طيب، أو أقول المرتبة الثالثة هي المشيئة. طيب، المرتبة الرابعة الخلق. فالله عز وجل علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابته، هكذا قال أبو حازم التابعي رحمه الله. الخلق هو المرتبة الرابعة، آخر المراتب. فالله بعد أن يعلم ويكتب ويشاء فإنه ماذا؟ يخلق، وكل شيء داخل في خلق الله جل وعلا، فليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والخالق واحد هو الله جل وعلا. إذن كل ما سواه فهو مخلوق. قال جل وعلا الله خالق كل شيء، قال جل وعلا وخلق كل شيء. إذن الله عز وجل خالق كل شيء، ودخل في هذه الكلية الذوات والصفات والأفعال. بقي أن ننبه في فات التنبيه على أن ثمة كلمة ترادف أو قريبة في المعنى من كلمة الإرادة، وهي كلمة الإذن. فإن الإذن منقسم إلى قسمين أيضا في النصوص، إلى إذن كوني وإلى إذن شرعي. فالإذن الكوني جاء في نحو قول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل في قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في نحو قول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. انتهينا من الأساس الأول وهو أصل الباب في باب القدر، وننتقل إلى الأصل الثاني. هذا الأصل أو هذا الأساس هو يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم وإثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. هذه القاعدة مهمة تبين الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب طائفة من أهل البدع. أهل السنة يجمعون بين الأمرين، بين إثبات مشيئة للعبد وفعل قام به حقيقة، وبين إثبات مشيئة الله جل وعلا لأفعال العباد وخلقه لها. وفي هذا الباب طائفتان منخلفتان متقابلتان: طائفة تزعم أن أفعال العباد من حركتهم وسكونهم وقيامهم وقعودهم وحسناتهم وسيئاتهم إنما هي راجعة إلى مشيئة مستقلة للعبد لا تعلق لمشيئة الله بها، وأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، فالله جل وعلا لم يخلق فعل نفسه، الله لم يخلق فعل العبد. وطائفة تقابل هذه الطائفة تنفي مشيئة العبد بل تنفي الفعل من أصله، فالعبد عند هؤلاء ليس بفاعل بل مفعول به، وإذا نسب الفعل إليه فإنما ينسب إليه كما يقولون مجازا، كما تقول تحركت الشجرة، الواقع أنها حركت ولم تتحرك، فهكذا العبد عنده إنما هو محل لفعل الله جل وعلا، فالفاعل الحقيقي هو الله، والعبد ليس منه شيء البتة. وكلا هذين المذهبين المتقابلين، مذهب القدرية من جهة ومذهب الجبرية من جهة أخرى، خطأ وضلال وانحراف، والحق في الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الجمع بين الأمرين. فالعبد له مشيئة بها يفعل، وكل عاقل يدرك أنه يفعل بمشيئة. هذه الحركة مثلا التي فعلتها أنا أعلم بالاضطرار أني فعلتها عن إرادة، عن مشيئة. كل عاقل يدرك الفرق بين حركة اليد وحركة القلب، فحركة القلب غير إرادية، وحركة هذه اليد ماذا؟ إرادية. كل عاقل يدرك الفرق بين حركة الشخص السليم في يده وحركة اليد المرتعشة، فهذه لا إرادية وهذه إرادية. إذن الإرادة ماذا؟ موجود، فالإنسان يفعل بإرادته، وآتاه الله قوة وقدرة يفعل بها. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فالعبد عنده قوة وعنده قدرة وعنده استطاعة بها يفعل. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لا بد أن تضم إلى هذا الاعتقاد أمرا آخر، وهو أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فليست المشيئة عند العبد مشيئة مستقلة، بل هي راجعة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. كما أن الله سبحانه هو الذي خلق فعل العبد كما خلق ذاته. وقد قلت سابقا إن الله عز وجل خالق كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا، فكل شيء لا يخرج عن خلق الله تبارك وتعالى. الله هو الذي خلق فعل العبد، فينظر إلى الفعل من جهتين: ينظر إليه من حيث نسبته إلى العبد فعلا، وينظر إليه من حيث نسبته إلى الله جل وعلا خلقه. فيجمع أهل السنة والجماعة بين الأمرين. إذا ينبغي أن تلاحظ هذه الأمور الأربعة: أن للعبد مشيئة، وأن له فعلا حقيقيا، وأن هذا وهذا لا يخرج عن مشيئة الله، وأن أفعاله مخلوقة لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: كيف نقول إن أفعال العباد مخلوقة ونحن نعلم يقينا أنها صادرة من قبلنا، فنحن الذين قمنا بها حقيقة، فكيف تكون مع هذا مخلوقة لله جل وعلا؟ والجواب عن هذا يسير، وهو أن تفهم قاعدة: الله جل وعلا قد يخلق بلا واسطة وقد يخلق بواسطة. قد يخلق الله جل وعلا بلا واسطة، كما خلق آدم خلقا مباشرا دون توسط أسباب، لكنه خلق حواء بواسطة وهي آدم، خلقنا نحن بواسطة وهي الوالدان. إذن ثمة فرق بين خلق آدم وخلقنا، مع أن الجميع مخلوق لله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن آدم عليه السلام مخلوق بلا واسطة، ونحن مخلوقون بواسطة، مع أن الله غني عن هذا التوسط، لكن لحكمة يعلمها جل وعلا ويحبها. خلق الله عز وجل المطر بواسطة السحاب، خلق الله النبات بواسطة التراب والماء والهواء والشمس. إذن يخلق الله عز وجل تارة بتوسط أسباب، وتارة بلا توسط أسباب، كما خلق الجنة والنار وخلق آدم إلى آخره. إذن أفعال العباد من القسم الثاني، من المخلوقات التي خلقها الله بواسطة، وهذه الواسطة نحن. أفعالنا مخلوقة خلقها الله بواسطتنا نحن، كالشأن في ماذا؟ في المطر وفي الزرع وفي غير ذلك. فهمنا يا جماعة؟ إذن أفعال العباد مخلوقة بواسطتنا. أقرب لك فهم الموضوع أكثر. أي فعل يصدر فإنه لا يصدر إلا عن ثلاثة أشياء. أي شيء تقوم به لا يكون إلا عن اجتماع ثلاثة أشياء: إرادة جازمة، وقدرة تامة، وزوال للموانع. إرادة تامة، فلو كانت الإرادة إرادة جازمة، لو كانت الإرادة غير جازمة، لو كنت أنا مترددا في حمل هذا الكأس أحمله أو لا أحمله، أحمله أو لا، يحمل متى سيحمل؟ إذا خلاص جزمت الآن أريد أن أحمله حمل، أما لو كنت ما أريد أن أحمله سأجلس أنا وإياه سنة ما رح يحمل، صح؟ أو كنت متردد، إذا لابد من إرادة جازمة، هذا واحد. اثنان، لابد من قدرة تامة، أريد أن أحمل هذا الكأس، عندي قدرة ولا لا؟ عندي قدرة، إذن سيحمل. طيب، عندي رغبة، عندي إرادة أن أحمل هذا المسجد، سيحمل؟ لماذا؟ لتخلف القدرة التامة، لن يحمل، مع أن الإرادة ماذا؟ موجودة، لكن ما في قدرة. طيب، لابد أيضا من زوال الموانع، وجدت إرادة عندي لحمله هذا الكأس، وجدت القوة والقدرة، صح؟ لكن جاء شخص أقوى مني كالشيخ مثلا، وضع يده كده، أحاول ها؟ ما في فائدة، سيحمل. لماذا؟ لوجود المانع. طيب، السؤال الآن، من الذي خلق الإرادة في قلوبنا؟ أجيبوا يا جماعة، الله جل وعلا. ولذا قال ذاك الأعرابي لما قيل له كيف عرفت ربه، قال بنقض العزائم وفتر الهمم. شوف الاستدلال العجيب عنده على وجود الخالق المدبر لهذا الكون، عرف ربه بماذا؟ بنقض العزائم وفتر الهمم. يكون الإنسان عازما، وأنت ترى هذا في نفسك، تكون عازما ومتجهزا ومتشوقا إلى موعد ما أو مشوار ما، وإذا بك بعد أن تفتح الباب تغلق الباب، تقول خلاص لا أريد. لماذا؟ خلاص هونت، يقول لا أريد، ما أدري، شيء كذا جاني قال خلاص لا تروح. هذا دليل على أن هذه الإرادة ماذا؟ خلقها الله في قلبك، وهو الذي ينزعها منك إذا شاء. إذن هي إرادة مخلوقة فيك. طيب، من الذي أعطانا القوة والقدرة يا إخواني؟ الله جل وعلا، وهو الذي يشاء سلبها إذا شاء، في لحظة والعياذ بالله يكون الإنسان في غاية القوة يقطع الطريق يصاب بحادث ويصبح مشلول ما عاد عنده قوة. من الذي أعطاه القوة؟ ومن الذي سلبها منه؟ الله جل وعلا. ومن الذي يزيل الموانع؟ الله جل وعلا. عندك ذاك الموعد ومتجهز له، تخرج وإذا بك تجد المطر الشديد، لم تذهب، وجد ماذا؟ مانع. إذا كان الفعل صادرا عن هذه الثلاثة أمور وهي راجعة إلى الله عز وجل خلقا، فالمتولد عنها بالضرورة ماذا؟ مخلوق لله. عرفتم يا جماعة؟ إذا كان الفعل ناشئا عن إرادة وقدرة وزوال مانع وهذه مخلوقة لله، فبالضرورة أضحى الفعل ماذا؟ مخلوقا لله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ إذن ينبغي أن نتنبه إلى هذا الفرقان المهم، الفعل فعلك حقيقة، والله عز وجل خلقه فيك وقت فعلك له، فالله عز وجل هو المقيم والعبد هو القائم، العبد هو المتحرك والله هو المحرك، العبد هو المصلي والله هو الذي جعله مصليا. قال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي. إذن عندنا أربعة أشياء، عندنا هداية، وعندنا اهتداء، وعندنا هادي، وعندنا مهتدي، وكلها حق وكلها ثابتة. إذن إذا فعل العبد فعلا فهو الذي قام به لا غيره، ولذا يستحق الجزاء عليه. قال جل وعلا: جزاء بما كنتم تعملون أنتم لا غيركم، أنت الذي قمت وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت وأنت الذي تركت، إذن أنت الذي ماذا تستحق الجزاء على فعلك. وبهذا يتضح توسط أهل السنة والجماعة بين مذهبين القدرية والجبرية. الموضوع الأساس الثالث، ولاحظ أننا ننتقل من عموم إلى خصوص وإلى أخص. الأساس الثالث يتعلق بموضوع الهداية والإضلال، وهو ما أشار إليه الشيخ أيضا. أنا أحاول أن أبسط بنوع من التنظيم والترتيب للمعلومات ما ذكره الشيخ وما ذكره أهل العلم في باب القدر، وإلا الموضوع أطول من هذا الذي نتكلم فيه، لكن يعني حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. الموضوع أو الأساس الثالث موضوعه الهداية والإضلال. يقول الأساس، تقول القاعدة: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال من الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. إذن تلاحظ يا رعاك الله أن هذا الأساس اشتمل على شقين: شق يتعلق بالهداية وشق يتعلق بالإضلال. نأخذ الشقين كلا على حدة. موضوع الهداية، موضوع الهداية عند أهل السنة والجماعة راجع إلى أربعة ضوابط. الضابط الأول أن الهداية من الله جل وعلا، فهو الذي إذا شاء هدى. ليس الأمر راجعا إليك يا عبد الله، لست أنت الذي تهدي نفسك مهما بذلت من التزكية والرياضة النفسية والاطلاع والعلم والطلب إلى آخره. لا والله، الهداية من الله عز وجل، هي بيده تبارك وتعالى، يمن بها على من يشاء، ومهما فعل العبد فإنه لا يستطيع أن يهتدي. قال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي، فمنهم من هدى نفسه، ها؟ لا، فمنهم من هدى الله، الله هو الذي هدى. إذن الهداية راجعة إلى مشيئة الله عز وجل، فهو يخص بها من يشاء. اثنان، الضابط الثالث أن اختصاص الله عز وجل بالهداية محض فضل الله جل وعلا. اختصاص الله بالهداية محض فضل الله جل وعلا، بمعنى أن العبادة لا يستحقون على الله شيئا، المسألة محض ماذا؟ فضل من الله عز وجل. إذا شاء الله هداية أحد فإن هذه الهداية تفضل محض من الله جل وعلا، فليس للعبد شيء ولا إليه شيء، لا استحقاق ولا جزاء على شيء تقدمه أبدا، المسألة ماذا؟ محض تفضل من الله تبارك وتعالى. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالمسألة راجعة إلى تفضل محض من الله جل وعلا. طيب، الضابط الثالث: تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى علمه وحكمته. حينما يتفضل الله عز وجل بهداية من هدى، ليس الأمر راجعا إلى محض المشيئة، إنما الأمر راجع إلى علم الله عز وجل وحكمته، فهي رحمة مقترنة بعلم وحكمة. الله عز وجل يعلم المحل اللائق بفضله فتقتضي حكمته وضع الفضل في المكان اللائق به. اسمع معي، قال الله جل وعلا في شأن المشركين ينظرون إلى الصحابة ضعفاء فقراء موالي، قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا كان الرد؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن لما خص الله عز وجل هذا دون هذا بهدايته فلعلمه أن هذا هو المحل ماذا؟ المناسب لهداية الله تبارك وتعالى. فوضع الله عز وجل العلم، فوضع الله عز وجل الهداية في المحل الذي علم أنه المكان المناسب لذلك. فهمنا يا جماعة؟ إذن ليست المسألة راجعة إلى مشيئة محضة، بل إلى مشيئة مقترنة بماذا؟ بالعلم والحكمة. وقد جمع هذه الضوابط الثلاثة، جمع هذه الضوابط الثلاثة آية في كتاب الله، تأملها. قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا كله ما هو حقيقة، هذه هي الهداية، صح ولا لا؟ أولئك هم الراشدون. ثم قال فضلا من الله ونعمة. إذن الله عز وجل أولا هو الذي هداك، ولكن الله حبب، هو سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان. الضابط الثاني إيش؟ فضلا من الله ونعمة. ثم قال والله عليم حكيم. إذن تفضله بهذه النعمة راجع إلى ماذا؟ إلى علم الله عز وجل وحكمته. الضابط الرابع تفضل الله جل وعلا بالهداية له وجهان. الوجه الأول الهداية الابتدائية، فيخص الله عز وجل من شاء بالهداية بعد الضلال. يكون الإنسان ليس على جادة فيخصه الله عز وجل بشيء يجعله في قلبه يهتدي، يكون كافرا فيشرح الله عز وجل صدره للإسلام فيسلم، يكون مبتدعا يوفقه الله عز وجل فجأة إلى السنة. هذه هداية ابتدائية، وهي التي عبر عنها ابن قتيبة رحمه الله بقوله وأن لله لطيفة يخص بها من يشاء ويتفضل بها على من أحب. هذه لطيفة يبتدئ الله عز وجل بها من يشاء. الوجه الثاني أن العبد إذا اهتدى فإن الله عز وجل يجازيه على هذه الهداية بهداية ثانية. فإذا فعل الحسنة واهتدى الهداية الثانية جازاه على ذلك بهداية ثالثة وهلم جرا. قال جل وعلا والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن تتقوا الله إيش؟ يجعل لكم فرقانا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ماذا؟ يصلح لكم أعمالكم. إذا تنبه يا عبد الله في موضوع الهداية إلى هذين الأمرين. بعض الناس لا ينصرف ذهنه في الهداية إلا للأمر الأول فقط، ولذا يسأل بعض الناس نحن مسلمون فما الحاجة أن نكرر في اليوم أقل شيء 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، ألسنا مهتدين؟ هذا غفل عن هذا الجانب المهم. فالهداية هدايتان، هداية إلى الصراط المستقيم وهداية في الصراط المستقيم. أنت بحاجة إلى هداية الله عز وجل في كل خطوة تخطوها في أعمالك الصالحة. كل عمل صالح تقوم به لم تقم به إلا لهداية خاصة من الله جل وعلا. ولذا قد يخذل الإنسان أحيانا عقوبة من الله جل وعلا، لا يهديه الله عز وجل إلى حسنة خاصة. تجد مثلا أن الله عز وجل هداه إلى أن يصلي صلاة الجماعة مثلا، صلى الفرض لكن لا يقوم يصلي السنة. لما؟ لأن الله ماذا؟ ما هداه إلى هذا العمل الخاص، عقوبة من الله جل وعلا. إذن أنت بحاجة ماسة إلى هداية الله تبارك وتعالى، هذه الهداية التفصيلية في كل خطوة، كما أنك بحاجة إلى الهداية الأولى له جل وعلا. طيب، هذا موضوع الهداية وهو واضح ولله الحمد ولا إشكال فيه، لكن الشق الثاني قد يستشكله بعض الناس. لكن قبل أن أدخل في غمار الكلام عنه، ينبغي يا رعاك الله أن تستحضر أصولا ومحكمات قبل الدخول إلى هذا الموضوع. من ذلك أن تعلم أن الله عدل لا يظلم، سواء فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه على وجهه، يجب عليك أن تتيقن بهذه الحقيقة التي لا تقبل الشك. الله جل وعلا عدل لا يظلم. إذا لم تفهم وجه إضلال الله عز وجل لمن أضله، فإن هذا لا يقدح في يقينك أن الله عز وجل إن أضل فإنه ماذا؟ ما ظلم. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا في محكم كتابه جل وعلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. إذن هذا من القواعد والمحكمات والأصول التي ينبغي أن تتشبث بها وأن تذكر نفسك بها. ثانيا، أن لله الحكمة البالغة، إن أضل الله عز وجل من أضل فإن له في ذلك الحكمة البالغة، قد تظهر لك يا عبد الله وقد لا تظهر. فسلم وأيقن بأن لله في هذا الذي قدره حكمة بالغة جل وعلا، وإن لم تكن تعلم تفاصيل ذلك. أرأيت يا رعاك الله، أنا أقرب لك فهم الموضوع. تعرف أن أباك رجل عاقل ومحب لك، أحيانا يتصرف تصرفات أنت لا تفهم وجهها، أليس كذلك؟ لكنك لا تقدح في ماذا؟ في عقله أو في حبه لك حينما يتخذها. تقول أنا على يقين أنه يحبني وأنه عاقل له مغزى، وإن كنت ماذا؟ لا أفهم هذا الأمر. فالله عز وجل أعظم وأجل من أبيك، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في كل ما يخلق وما يقدر وما يفعل. إن ظهر لك شيء من ذلك فالحمد لله، وإلا فإن جهلك بذلك لا يجوز أن يقدح في هذا الأصل الأصل. الأمر الثالث، ضرورة مراعاة الأدب مع مقام الله جل وعلا. بعض الناس إذا خاض هذا الموضوع فإنه يخوضه بنوع رعونة وسوء أدب. فنبه يا عبد الله، الرب رب والعبد عبد، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا ينبغي أن تنسى مقام الأدب مع الله عز وجل حينما تخوض هذا الموضوع. أعود فأقول، موضوع الإضلال راجع عند أهل السنة والجماعة إلى الضوابط الآتية. أولا، أن الإضلال بيد الله جل وعلا، فهو يضل من يشاء. كما قلنا سابقا، الله عز وجل أعز من أن يحصى قسرا، والعباد أضعف من ذلك وأحقر. فهو سبحانه من عزته لم يعصى إلا بمشيئته، فالذي ضل إنما ضل لأن الله شاء إضلاله. قال جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء تبارك وتعالى. ثانيا أن إضلال الله جل وعلا راجع إلى عدله سبحانه. إضلال الله جل وعلا راجع إلى عدله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإضلال من الله عقوبة، وإيقاع العقوبة عدل أو ظلم؟ عدل. والعدل محمود أو مذموم؟ محمود. إذن الله إن أضل فهو محمود على إضلاله. لما؟ لأنه راجع إلى عدل الله تبارك وتعالى. ولذا يا رعاك الله يوم القيامة إذا قضي الحساب بين العباد تقول الخلائق أجمعون الحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا وقيل الحمد لله رب العالمين. قال أهل العلم قال جل وعلا هنا وقيل، فهذا الفعل المبني للمجهول لإفادة التعميم، فالكل يقول الحمد لله رب العالمين. حتى الكفار الذين يعذبون في النار لم يجدوا على ربهم جل وعلا سبيلا، بل تجلى لهم عدل الله عز وجل المقتضي لحمده، فقالوا ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، وهم يعذبون. إذن إضلال الله عز وجل من شاء إضلاله إنما هو عقوبة. كيف كانت عقوبة؟ إذا كان الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح الصدور ومكن من الهداية فأعطى العقول والأسماع والأبصار، ولكن العبد انصرف ولم يقبل على ربه جل وعلا، فإن الله عز وجل إذا عاقبه على هذا بإضلال قلبه فإن هذا يكون ماذا؟ عقوبة محمودا عليه. تأمل في قول الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم. أي الهدايتين هذه؟ هداية الدلالة والإرشاد، لا الهداية التي هي محل بحثنا التي هي هداية التوفيق. نحن نتكلم الآن في الآية عن هداية الإرشاد والدلالة. قال فأما ثمود فهديناهم، ماذا حصل؟ فاستحبوا العمى على الهدى. هم الذين استحبوا العمى على الهدى. إذن يستحقون حينئذ أن يضلوا أم لا؟ يستحقون أن يضلوا. إذن الإضلال عقوبة. لما؟ لإعراض العبد عن ربه جل وعلا مع قيام الحجة عليه، فيستحق حينئذ أن يكون ضالا بإضلال الله، وهذا عدل محمود. الضابط الثالث أن إضلال الله جل وعلا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. إذا أضل الله من أضل فهذا كما أنه عدل منه فإنه حكمة منه جل وعلا. كيف ذلك؟ وضع الشيء في موضعه اللائق به أو اللائق للغايات المحمودة منه حكمة ومحمودة أيضا. لما علم الله عز وجل أن هذه القلوب قلوب مريضة لا تزكو بالهداية ولا تصلح للهداية أضلها الله، وكان هذا الإضلال حكمة منه جل وعلا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن من الحكمة ألا يهتدي هؤلاء، لأن قلوبهم المريضة لا تناسب هذه النعمة العظيمة. أرأيتم يا أيها الأحبة، لو أن شخصا اشترى عقدا من الجوهر الثمين الذي يكلف المبلغ الطائل، فجاء ووضعه في عنق كلب أو خنزير، أكان حكيما في فعله أو سفيها؟ سفيها. لماذا؟ لأن العقد لا يليق، العقد الغالي الثمين لا يليق بالكلب أو الخنزير، لكن لو وضعه في عنق والدته هل وضعه في محله المناسب؟ نعم. إذن الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق للغايات المحمودة منه. الهداية أثمن من هذا العقد، والكافر أحقر من هذا الكلب. فهمنا يا جماعة؟ حتى تتيقن الأمر أكثر تأمل معي. قال الله عز وجل في شأن المشركين بعد أن يكونوا قد عاينوا العذاب، أصبحت القضية عندهم الآن عين اليقين خلاص، يطلبون العودة إلى الدنيا، فيقول الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله العظيم، نحن قد علمنا سابقا أن علم الله عز وجل لا يتخلف، وأنه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن حقا لو عادوا إلى الدنيا ما الذي سيحصل؟ سيعودون إلى الكفر ولا لا؟ إذن بالله هذه النفوس طيبة حسنة تستحق الهداية، وإلا نفوس خبيثة لا يليق بها إلا النار والعذاب. حتى بعد أن يعاينوا العذاب إذا ردوا فإنهم ماذا؟ سيعودون إلى الكفر. إذن ما اللائق بهذه النفوس الخبيثة؟ الجنة ولا النار؟ الجنة. النار دون شك جهنم والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر، تنبه إلى أن الإضلال عقوبة والعقوبة عدل، وأن إيقاع هذا العدل في محله المناسب ماذا؟ حكمة بالغة. الوجه أو الضابط الرابع أن عقوبة الله عز وجل بالإضلال لها وجهان: عقوبة على إعراض، وعقوبة على فعل. أما العقوبة على الإعراض فإن الذي كان واجبا على هذا الإنسان لما قامت عليه الحجة، ولما جاءه النذير، ولما بلغته دعوة الله جل وعلا، ما الواجب عليه؟ ها؟ أن يقبل، صح؟ وأن يذعن، وأن يتقدم إلى الخير. لكن هذا الإنسان أعرض فاستحق أن يعاقبه الله عز وجل بصرف قلبه عن الهدى. قال جل وعلا: ثم انصرفوا، فكانت العقوبة صرف الله قلوبهم. إذن لما أعرض هؤلاء الكفار عاجلهم الله عز وجل بالعقوبة وهي الإضلال. ثانيا عقوبة على ما صدر منهم، تلك عقوبة على ماذا؟ على ترك ما وجب عليهم. هنا عقوبة على ما صدر منهم من محادة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومعاندة أمره والكفر به، فاستحقوا على هذا ماذا؟ أن يضلوا. قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ماذا؟ ما كانوا يكسبون. والله أركسهم، بأي سبب؟ بما كسبوا. إذن كان إضلال الله عز وجل لهؤلاء راجعا إلى ماذا؟ ما صدر منهم. إذن كل ذنب يقع من هؤلاء الضالين عقوبة على ذنب قبله، والذنب الذي قبله عقوبة على ماذا؟ على ذنب قبله. وهلم جرا إلى نصل إلى أن نصل إلى الذنب الأول، عقوبة على ماذا؟ عقوبة على الإعراض، عقوبة على الإعراض عن طاعة الله عز وجل والإقبال إليه. فهمنا يا جماعة الموضوع؟ إذن هنا كما يقال ضع خطا أحمر، كما قال ابن قتيبة رحمه الله وما سوى ذلك، بعد أن بين هذا الكلام أو بعضه الذي ذكرته لك، وما سوى ذلك فمخزون عنا علمه. وهنا يقول ابن قيم رحمه الله بعد أن بين هذا الذي ذكرته لك وهاهنا انتهى علم العباد بالقدر. إلى هنا ما نستطيع أن نكشف أكثر من ذلك. هنا يحصل أن نقول ما قاله السلف: القدر سر الله فلا نكشفه أكثر من هذا. لما ولما ولما يبدأ الإنسان يسترسل في الأسئلة؟ نقول له قف، لا يجوز لك الخوض في هذا الموضوع ماذا؟ أكثر من هذا الموضوع. لكن ارجع إلى الأصول والمحكمات والمسلمات، كلما أشكل عليك شيء الله عدل لا يظلم، والهداية فضله، ومن منع فضله لم يكن ظالما، من منع فضله لم يكن ظالما. إذا جاءك شخص يريدك أن تتصدق عليه صدقة تطوع فما أعطيته؟ ظلمته؟ ها؟ ما ظلمته. لماذا؟ لأن هذه الصدقة في حقك فضل، ومن منع فضله لم يكن ظالما. فكيف إذا منعه من محل لا يليق به ولا يناسبه؟ العفو في محله مدحة، وفي غير محله سفه وطيش. أرأيت لو أن إنسانا معروف من حاله أنه غاية في الإجرام وغاية في أذية الناس، وأمكن للإنسان أن يقتص منه لأنه آذاه، فعرض الموضوع على القاضي، فالقاضي لو سجنه فإنه يكف عن الناس ماذا؟ شره. أو دعنا من القاضي، عن الإنسان الذي بيده أن يعفو صاحب الحق، لو أنه طالب بحقه لكف عن الناس ماذا؟ شر هذا الإنسان. ولو عفى عنه لعات في الأرض إفسادا، فما الحكمة؟ هل يقول الإنسان له: لا يا أخي، من عفى وأصلح فأجره على الله؟ ها؟ ولا طالب بحقك حتى تفك الناس من شر هذا الإنسان وتحميه وتحمي المجتمع من شره؟ إذن ليس العفو دائما هو ماذا؟ هو الحكمة. قد تكون العقوبة هي ماذا؟ العقوبة قد تكون هي الحكمة لما يترتب عليها من مصالح أعظم من مصلحة العفو. هذا ما يتعلق بموضوع القدر، ولعل في هذا القدر كفاية. نكمل إن شاء الله عز وجل غدا، لعل درس غد أن يطول بعض الشيء، فاعملوا يعني كما يقول حسابكم، ها؟ ربما نطيل بعض الشيء حتى نحاول ماذا؟ أن نختم إن أردتم ذلك. والله عز وجل أعلم.